هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟ لا يجوز، هذا أعظم من الوصل. الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز. فالباروكة أشد وأخطر، قد ثبت في حديث معاوية في الصحيح أنه قال إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلنا ذلك، فعلنا كبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز.